نأخذ آخر معرب آخر عادل علا صفة لمفعول به محذوف. نأخذ درسا آخر. أنت بسم الله. قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا. تقدم معكم قول الناظم رحمه الله تعالى لعلم عرفان وظني تهاما تعدية لواحد ملتزمة. فذكر رحمه الله أن علم إذا نصب مفعولا واحدا وكان بمعنى عرفة، وكذلك رأى إذا نصب مفعولا واحدا وذلك إذا كان بمعنى الرؤية البصرية أي أبصرته، تقول رأيت زيدا أي أبصرته. فإذا اتصلت بهما الهمزة أي علم الذي ينصب مفعولا واحدا وهو بمعنى عرفة، أو كذلك رأى الذي ينصب مفعولا واحدا وهو بمعنى أبصرة بالعين الجارحة بهذه العين، فإنه إذا اتصلت بهما الهمزة قال الناظم وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به أي بالهمزة توصلا. فإذا تعدى علم ورأى لواحد، تقول علمت زيدا بمعنى عرفته، بمعنى عرفته، رأيت زيدا بمعنى أبصرته. أما تلك اليقينية تعدى إلى اثنين، فإذا اتصلت بها الهمزة تعدت لواش لثلاثة، لكن علم ورأى إذا تعديا لواحد، وذلك إذا كان معناهما العرفان كما قال الناظم لعلم عرفان وظني تهاما تعدية لواحد ملتزمة. فعلم إذا كان معنى عرفة فهي تعدى إلى واحد، ورأى إذا كان معنى الرؤية البصرية رأيته ببصري تقول رأيت عادلا مثل ما هو الحال الآن، رأيت عادلا أي أبصرته بإيش؟ بعيني. فتعدى لواحد، يتعديان في هذه الحالة لواحد. فإذا اتصلت بهما الهمزة فإلى كم يتعديان؟ قال الناظم وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به أي بالهمزة توصلا، فيتعديان في هذه الحالة إلى اثنين. فتقول أعلمت في نحو مثلا علمت الحق أي عرفت الحق، فتقول أعلمت زيدا الحق، أعلمت زيدا الحق أي عرفت زيدا الحق وأوقفته على الحق، عرفته الحق. أعلمت زيدا المسألة أي عرفته إيش المسألة الفلانية، معناه عرفته معنى التعريف، فيتعدى إلى واحد. فتقول أعلمت زيدا الحق أي عرفته الحق. وكذلك في رأى، رأيت مثلا زيدا، رأيت زيدا أو رأى زيد عمرا، رأى زيد عمرا، فتقول أريت زيدا عمرا، أريت زيدا إيش عمرا، واضح. أو رأى زيد وجه عمر، رأى زيد وجه عمر أي أبصر، فتقول أريت زيدا وجه عمر، فيتعدى إلى اثنين في هذه الحالة. الحاصل من الشطر أو من البيت الأول في ذين البيتين أن المقصود أن علم التي معنى عرفة تعدى إلى واحد، وكذلك رأى وتتعدى لواحد إذا كانت لها معاني مختلفة، منها بمعنى البصر أي رأيته رؤيا بصرية تقول رأيت زيدا أي أبصرته، ومنها الاعتقاد رأيت قول مالك أي اعتقدت قول مالك، رأيت قول مالك أي اعتقدت قول مالك. فهذا الفعل وهو رأى وعلم إذا تعدى لواحد على المعاني التي تقدمت معكم فإنه إذا اتصلت به همزة التعدية يتعدى إلى اثنين. رأى زيد وجه عمر، أريت زيدا وجه عمر أي جعلته يبصره. طيب علم زيد الحق، أعلمت أي معنى عرفة، أعلمت زيدا إيش الحق، واضح. هذا البيت الأول ومعنى البيت الأول. ننتقل للثاني. والثاني منه ما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساء. فهذا هذان البيتان ليس مما نحن فيه أولا من الكلام عليه، لكن ذكرهما استطرادا لأن الكلام على ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لكن لما كان علم ورأى يتعديان إلى ثلاثة مع الهمزة والفصل لهما والباب معقود لهما ولهما معنى آخر يتعديان فيه إلى واحد، فإذا اتصلت فيه من همزة تعدت إليش؟ إلى اثنين. ذكرهما استطرادا، وإلا الفصل كما ترى. قال رحمه الله: أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم، فهو معقود في الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لكن لما كان ربما يلتبس على الشخص أمرهما فذكر ما يتعدى إلى واحد منهما إذا كان بمعنى عرفة أو إذا كان بمعنى الرؤية البصرية في علم وفي رأى، واضح. فقال هذا ما هو من هذا الباب، انتبه، إذا اتصلت بين همزة هذا ما يتعدى إلى ثلاثة وإنما يتعدى إلى إيش؟ إلى اثنين. فتقول في نحو علم زيد الحق، تقول أعلمت زيدا إيش؟ الحق، تعديه إلى اثنين فقط. تقول أيضا كذلك رأى زيد وجه عمرو، أريت زيدا وجه عمرو، تعدي إلى اثنين، هذا انتبه ما يتعدى إلى ثلاثة. ثم ذكر حكم المفعول الثاني منهما، المفعول الثاني لهذين الفعلين ما حكمه؟ تقدم أن المفعول الثاني والثالث في باب أعلم وأرى حكمه إيش؟ حكم مفعول علم ورأى من غير إيش؟ الهمزة. لكن بالنسبة للمفعول الثاني في باب أو فيما يتعلق بعلم ورأى التي معنى عرف ومعنى أبصر، المفعول الثاني منهما حكمه كحكم المفعول الثاني من باب كسى وأعطى، من باب كسى وأعطى، أي أنه لا يجوز الإخبار عنه بالأول. فأنت تقول أعلمت زيدا الحق، فما يجوز أن تقول زيد الحق، زيد الحق، أو تقول أريت زيدا وجه عمرو، فما يصلح أن تقول زيد وجه عمرو، زيد وجه عمرو، أو أريت زيدا عمرا، أريت زيدا عمرا، يعني أجعلت يبصره، فما يصلح أن تقول زيد عمرو. فحكمه نفس حكم المفعول الثاني من باب كسى، فإنك تقول أعطيت زيدا ثوبا وكسوت زيدا ثوبا، كسوت زيدا ثوبا، فما يجوز أن تقول زيد ثوب، أليس كذلك؟ كذلك في عطاء، تقول أعطيت زيدا درهما، ما يجوز أن تقول زيد إيش؟ درهم. فالمفعول الثاني في باب علم ورأى إذا تعديا بالهمزة إلى اثنين، إذا تعديا إلى الهمزة باثنين على المعنى الذي أشرنا إليه، حكمه في الاقتداء والائتساء، والمقصود بقوله هنا وهو به في كل حكم ذو اتساء أي ذو اقتداء، مثله يقتدي به تماما. كما أنه لا يجوز في باب كسى أن تخبر بالثاني عن الأول فتقول عطيت زيدا ثوبا زيد ثوب، كذلك هنا أيضا لأنه ذو اتساء به. ففي نحو أريت زيدا عمرا ما يجوز أن تقول زيد إيش؟ عمرا نزل هو عمر، أو أريت زيدا وجه عمر ما يجوز أن تقول زيد وجهه إيش؟ عمر، أو أعلمت زيدا الحق، أعلمت زيدا الحق ما يجوز أن تقول زيد إيش؟ الحق. فهو ذو اتساء بإيش؟ بالمفعول الثاني من باب كسى في هذا الأمر أولا، وهو إيش؟ أنه لا يجوز الإخبار بالثاني عن الأول، لا يجوز الإخبار بالمفعول الثاني عن إيش؟ عن الأول. قال والثاني منهما، أي أن الثاني هذا لا يجوز أن يخبر به عن إيش؟ عن الأول. كما أن في باب كسى المفعول الثاني أعطيت زيدا جبة، لا يجوز أن تقول زيدا جبة فتخبر بالثاني عن إيش؟ عن الأول. وأيضا هنا الثاني يأتسي يقتدي بالمفعول الثاني في باب إيش؟ في باب كسى تماما، فلا يخبر به عن الأول، هذا واضح. هذا الحكم الأول في قوله فهو به في كل حكم ذو اتساء. الأمر الثاني الذي يأتسي فيه ويقتدي فيه بالمفعول الثاني في باب كسى أنه يجوز حذفه اقتصارا واختصارا لدليل ولغير دليل. الباب المتقدم معكم أنه ما يحذف الثاني والثالث أو الثاني فقط أو الثالث فقط إلا ليش؟ إلا لدليل، إلا لدليل. لكن في هذا الذي نتكلم عليه علم ورأى التي معنى عرف ومعنى إيش أبصر. هذا المفعول الثاني فيهما مثل المفعول إيش الثاني في باب كسى. المفعول الثاني في باب كسى يجوز حذفه اقتصارا واختصارا. فاقتصارا مثلا هل كسوت زيدا جبة؟ فتقول كسوت زيدا، فتقول كسوت إيش زيدا جبة، معناه فعل ثاني محذوف تقديره إيش جبة، فتحذفه للدليل، وهذا يسمى الحذف الاقتصاري تقتصر. والحذف الاقتصاري من غير دليل، فتقول أعطيت زيدا وإن لم يكن هناك دليل، وإن لم يكن هناك دليل من يدري أعطيت زيد درهم، من أعطيت زيد ثوب، أعطيت زيد إلى آخر ذلك. فيجوز الحذف الاقتصاري وهو الذي يكون من غير دليل، هذا حذف اقتصاري. الحذف الاقتصاري يكون ليش لدليل. ففي باب كسى الحذفان جائزان، الحذف لدليل والحذف لغير ايش دليل. المفعول الثاني الذي هو من ما ذكرناه ونحن نتكلم عليه في علم وراء التي معنى عرف ومعنى أبصر، يجرى في هذا الأمر مجرى المفعول الثاني في باب ايش كسى. فلك أن تحذفه من غير دليل ابتداء، فتقول أعلمت زيدا، أعلمت زيدا، أريت زيدا، من يدري أريت إيش هذا زيد، واضح. ويجوز أن تحذفهما معا أيضا، تحذف أحدهما أو تحذفهما معا، فتقول أريت وتقول أعلمت، كما تقول أعطيت وكسوت، كما تقول أعطيت وكسوت. فيجوز فيهما أي في المفعول الثاني منهما، يجوز في المفعول الثاني منهما من علم وراء حذفه لدليل وحذفه من غير إيش من غير دليل، لأنه يجرى في الحكم كالمفعول الثاني في باب كسى وأعطى، لأنه يجرى في الحكم كالمفعول الثاني في باب كسى وأعطى. المفعول الثاني في باب كسى وأعطى يجوز حذفه، يجوز حذفه، فتقول أعطيت زيدا لغير دليل، ويجوز حذفه لدليل. هل أعطيت زيدا ثوبا؟ فتقول أعطيت زيدا، أي إيش ثوبا. هل كسوت زيدا ثوبا؟ فتقول كسوت زيدا، فتحذفه لدليل ومن غير إيش ومن غير دليل. ولك أن تحذفهما معا، فتقول كسوت وتقول إيش أعطيت، ما في مانع، واضح. كما قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، ما في مفعولان مذكوران هنا، وأعطيت عدين مفعولين، مفعولين، فيجوز حذفهما لدليل، يجوز غير أيضا إيش دليل. ويجوز أن تحذف أحدهما كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي حتى يعطوك الجزية عن يد وهم صاغرون يا محمد، حتى يعطوك الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك كما في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، أحد المفعولين وهو موجود، أي ولسوف يعطيك ربك خيرا فترضى بهذا الخير. ومنهم من قال ولسوف يعطيك ربك الشفاعة والحوض، ومنهم من قال غير هذا، لكن الذي يظهر يقدر عاما لعدم وجود الدليل، فنقدره عاما فنقول ولسوف يعطيك ربك خيرا يا محمد فترضى، ولسوف يعطيك ربك خيرا. فحذف الثاني منهما، لأن هذا يجوز الباب فيه الحذف الاختصاري والاقتصاري، الاختصاري لدليل والاقتصاري من غير إيش من غير دليل، وجد الدليل أو لم يوجد دليل يجوز الحذف. علم ورآه، إذا كانت بمعنى عرفة أو كانت بمعنى رأى الرؤية البصرية، يجوز في مفعوليهما، يجوز في المفعول الثاني منهما إذا اتصلت بهما الهمزة، في المفعول الثاني منهما أنه يجرى مجرى المفعول الثاني من باب كسى وإيش وأعطى. ما هو الذي يكون في المفعول الثاني من باب كسى وأعطى حتى نعطيه لأعلم وأرى؟ الأول لا يخبر بالثاني عن الأول، فتقول مثلا كسوت زيدا جبة، ما يجوز أن تقول زيد إيش جبة. وهنا كذلك أعلمت زيدا الحق، ما يجوز زيد إيش الحق. أحسنت عبد الرحمن. الحذف اختصارا واقتصارا لدليل ولغير دليل، فيجوز ابتداء أن تقول إيش أعلمت وأريت، كما تقول إيش كسوت ابتداء من غير دليل. ويجوز لدليل فتقول هل أعلمت زيدا الحق، فتقول أعلمت زيدا الحق، أو تحذفهما معا فتقول أعلمت، أي أعلمت زيدا الحق، واضح. الحكم الثالث أيضا الذي يكون في المفعول الثاني من باب كسى هو أنه لا يصلح فيه هو التعليل الإلغاء، هو الإلغاء. المفعول الثاني في باب كسى لا يجوز فيه الإلغاء، كذلك هنا أيضا لا يجوز فيه الإلغاء في باب أرى وأعلم المتعديين الاثنين، لا يجوز في المفعول الثاني منهما الإلغاء، كما أنه لا يجوز في المفعول الثاني من باب كسى أيضا إيش الإلغاء. فهذا الحكم أيضا نفسه يعطى أن المفعول الثاني لا يجوز فيه الإلغاء، كما أنه لا يجوز في باب كسى أن يحصل فيه الإلغاء. واضح؟ فتقول كسوت زيدا مثلا جبة، فلا تلغي العامل عن الثاني، فتقول مثلا جبة كسوت زيدا، جبة كسوت زيدا، فتلغي لأنه تقدم وتوسط العامل هنا، هذا خطأ فلا يصلح الإلغاء. وأيضا في نحو هذا أريت زيدا الحق، فلا تلغي أريت عن المفعول الثاني، ما يجوز. تقول الحق لأنك قدمت ووسط، الحق أريت زيدا، أو تقول زيدا الحق أريت، زيدا الحق أريت، فتلغي في الثاني. يقال هنا الإلغاء ممنوع لأن المفعول الثاني حكمه يجرى مجرى المفعول الثاني من باب إيش كسى، والمفعول الثاني من باب كسى لا يحصل فيه الإلغاء أبدا ولا يجوز فيه الإلغاء. بقي حكم آخر يكون في باب كسى ولكن لا يجرى ولا كذلك أيضا ينقل في هذا الباب الذي نحن به، وهو التعليق، وهو التعليق. المفعول الثاني في باب كسى لا يجوز فيه التعليق، وأما هذا فيجوز فيه، فيبقى هذا الحكم فقط الذي يستثنى لا يشترك مع باب كسى فيه، وهو التعليق. فإنه يجرى في أعلم وأرى في المفعول الثاني يجرى فيه التعليق، وأما في المفعول الثاني في باب كسى لا يجرى فيه التعليق. فإذا قوله فهو به في كل حكم دؤتسى، أي في جميع الأحكام إلا التعليق، فإن التعليق لا يأتسي فيه في باب بباب إيش كسى، أي بالثاني من باب كسى، وإنما يجوز فيه التعليق، يجوز فيه التعليق، ولا بأس بذلك أن تقول أعلمت زيدا أبو من هو، أعلمت زيدا أبو من هو، فيكون زيدا مفعول به أول، وأبو مبتدأ، أبو مضاف من اسم استفهام مضاف إليه، وهو خبر، والجملة في محل نصب مفعول ثاني، وهو إيش يكون هنا هذا تعليق علق عن الثانية، ليس كذلك، وإنما عمل في لفظ الأول، وأما الثاني فعمل في محله، عمل في محله. فإذا يستثنى بارك الله فيكم التعليق فقط، فهو يجوز في أعلم ورأى ولا يجوز في المفعول الثاني من باب كسى. حاصل هذا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، أي أن أعلم ورأى المتعديان قبل الهمزة، المتعديين قبل الهمزة إلى واحد، حكمهما إيش؟ حكم الثاني المفعول الثاني، أو حكمهما أنهما إذا اتصلت بهما الهمزة إيش يتعديان إلى اثنان، يتعديان إلى اثنين. واضح؟ طيب هذا المفعول الثاني أحكامه كيف تجرى؟ نعم، أنه يجرى فيه ما جرى في الثاني من مفعول كسى وأعطى، فلا يجوز فيه الإخبار بالثاني عن الأول، ولا يجوز فيه الإلغاء، ويجوز فيه الحذف بدليل ومن غير دليل. بقي معنى إيش؟ التعليق. لا يجوز في المفعول الثاني من باب كسى، ويجوز في هذا إيش الباب هنا، يجوز في الثاني من باب أعلم وراء، هذا هو خلاص البيت. كيف؟ الإلغاء نعم، التعليق لما الإلغاء ما يجوز، لكن كلام على التعليق الذي هو استثنى فقط، كما سمعت في المثال أعلمت زيدا أبو من عمرو، أعلمت زيدا أبو من عمرو، يجوز ما فيه مانع. طيب إلى هنا، وغدا ما فيه درس إن شاء الله، غدا ما فيه درس لمحاضرة. مفيدة نعم، أعطيت وأعلمت، يعني بلغت علما، بلغت علما، أيش العلم هذا ما ندري، أيوة أعلمت، أعلمت ما في مانع، بلغت علما. ومنهم من يقول هنا ما في حذف أصلا، وإنما نزل منزلة اللازم، وهذا هو الأقرب تركت عمدا، أنه نزل منزلة اللازم أي اتصفت بالعلم من غير حاجة للفاعل، واضح هذا هو كما يقول الزوقي نزل منزلة اللازم وما في حد أعلمت اتصفت بالعلم أي نعم اتصفت بالعلم فقط يبقى عن النصب نعم يبقى عن النصب لا يجوز الإلغاء وإنما يجوز التعنيف فيه فقط تفضل يا صبري تفضل هنا